أن يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته وليس له في الآخرة من نصيب لرغبته منها وليس له في الآخرة من نصيب لرغبته عنها وقصر همته على الدنيا. ومنهم من يدعو الله لمصلحة الدارين ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه، وكل من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهم، وسيجازيهم تعالى على حسب أعمالهم وهماتهم ونياتهم جزاء دائرا بين العدل والفضل يحمد عليه أكمل حمد وأتمه. وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع مسلما أو كافرا أو فاسقا، ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلا على محبته له وقربه منه إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين. والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق هنيء واسع حلال، وزوجة صالحة، وولد تقر به العين، وراحة وعلم نافع، وعمل صالح، ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة. وحسنة الآخرة هي السلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار، وحصول رضا الله، والفوز بالنعيم المقيم، والقرب من الرب الرحيم. فصار هذا الدعاء أجمد أجمع دعاء وأكمله وأولاه بالإيثار. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به ويحث عليه. لما فرغ سبحانه وتعالى من بيان المناسك التي تقع يوم النحر، وهي كما قدمنا تفاصيلها رمي الجمرات والنحر والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة وسعي الحج في حق المتمتع وفي حق القارن والمفرد اللذين لم يسعيا عند طواف القدوم، وأن الله قد أتم هذه النعمة العظيمة التي هي قضاء هذه المناسك المباركة والاستقرار بمنن تحريا لاستكمال بقية المناسك، ناسب كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى في تفسير الآية أن يحث الناس على الذكر، على الذكر والشكر، فالشكر على ما من الله تبارك وتعالى به من أداء المناسك، حيث من الله عليك يا أخي الحاج يا عبد الله بإتمام النسك، ذلك أن النسك الذي أن العبادة أو أن القدر الذي يصح به الحج قد من الله به عليك، بقي عليك أن تدعو الله تبارك وتعالى وتذكره على ما من به عليك. فاذكروا الله، فإذا قضيتم مناسككم، إذا قضيتم هذه الأمور المباركة العظيمة، فأكثروا من ذكر الله، أكثروا من ذكر الله وشكره. والعبد من شأنه أنه إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا من الله عليه بنعمة وإتمام نعمة شكر الله تبارك وتعالى على ما أولاه وعلى ما من به سبحانه وتعالى عليه، فإن الفضل له وحده، وحده لا شريك له، لا لغيره، هو الذي يمن على عباده كما قال الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فأعظم نعمة امتن الله تبارك وتعالى بها علينا هي نعمة الإسلام، بينما يتخبط الناس في دياجير الظلام وفي الكفر والإلحاد بأنواعه وأشكاله. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وإن من أعظم أسباب ديمومة النعم المواظبة على شكر المنعم سبحانه وتعالى بأداء العبادات. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر المنعم تبارك وتعالى على ما من به من فضل هذا هو الأمر العظيم الذي تدوم به النعم. أما مبارزة الله تبارك وتعالى بالمعاصي فإن هذا من أسباب زوال النعمة. ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ به من زوال نعمته وفجاءة نقمته وماذا وتحول عافيته وجميع سخطه. فلنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. فاذكروا الله كذكركم آباءكم. أشار هنا إلى ما كانت تفعله العرب في الجاهلية من أن أيام الحج لا سيما أيام التشريق عندهم هي أيام للتسوق في أسواق عكاظ وذي المجنة ومجنة وذي المجاز، وكل يتفاخر بحسبه ونسبه، هذا هو الذي يأتون من أجله. يعني الذكر عندهم هو التفاخر بالأحساب والأنساب ناسين أو متناسين فضل الله تبارك وتعالى عليهم الذي امتن به عليهم بهذه النعمة. فكانت تقام الأسواق في آخر موسم الحج لماذا؟ للتفاخر بالأنساب والأحساب والتطاول على الناس وإقامة المهرجانات والأشعار والحفلات والخرافات التي كانوا يفعلونها آنذاك. ولذلك قال فاذكروا الله كذكركم آباءكم على الأقل بل أشد. أو هنا بمعنى ماذا؟ معنى بل أشد من ذكركم لآبائكم. ولذكر الله إيش؟ أكبر، فذكر الله أعظم، فهي لا ينبغي أن يقارن بذكر الآباء والأجداد. ولذلك قال أو أشد ذكرى، بل أشد ذكرى من ذكر الآباء والأجداد والتفاخر بهم. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد. فمن الناس، ثم بين أن الناس في هذا الباب انقسموا إلى قسمين في الدعاء والمطالب، هم على قسمين. قسم منهم يسألون أمور الدنيا من الرزق وزوجتي والولد وما إلى ذلك، ولا يفكر في مطالب الآخرة، لا يفكر في المطالب العالية لأن عقله محدود، لا تفكير له إلا في شهواته ونزواته وملذاته، ولا يفكر في عواقب الأمور ومآلاتها، لا سيما الكفار والمشركين فإنهم كالأنعام بل هم أضل، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة معرضون، يعني لا يفهمون الهدف الذي خلقوا من أجله، خلقهم الله له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني عقولهم كما يقولون عند حدود أقدامهم، لا يفكرون في المآل ولا يفكرون في الآخرة. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، يسألون أمور الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، ليس لهم نصيب من الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهذا حال الناس، يعني هم ينقسمون إلى قسمين، وفيه دلالة على أن الدعاء قد يستجاب من الكافر والفاسق والمؤمن، لكن الكافر والفاسق يجابوا على قدر مطالبه القاصرة في أمور الدنيا، أما المؤمن فإن الله عز وجل يبين له أو يعطيه من الدنيا ما يريد، لكن ليس له نصيب في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، لأن أمره قاصر وهمته غير عالية، وهمته قاصرة على الدنيا ومفاتنها. قال الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وكما قال تعالى في سورة هود، قال: إلا منكم من يريد لكم الآخرة، هذه في آية أخرى، لكن ذكر فيها أنهم سيعطون نصيبهم في الدنيا وهم فيها لا يبخسون، لكن من أراد الآخرة فإنه يعطيه الله تبارك وتعالى ما طلب. ثم قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. المؤمنون يسألون الله عز وجل من الدنيا ما يستعينون به على أمور الآخرة، ولا يركزون على الحياة الدنيا فقط. قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. المؤمنون يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الحسنة في الدنيا ما ينعم الله به على العبد المؤمن من المال الحلال والزوجة الصالحة والتوفيق في الكسب الحلال وما إلى ذلك، والولد المبارك الذي ينفعه ويدعو له بعد وفاته ولا ينقطع بره عنه حتى بعد وفاته، هذا بالنسبة للدنيا. وفي الآخرة ما يمن الله به عليه من السلامة من عذاب القبر وعذاب النار، وما يكرمه الله تبارك وتعالى به من الجنة ومن الخير ومن رفع الدرجات. هل يستويان مثلا؟ أبدا، حاشا لله، لا يستوي منكم من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة. لكن المؤمن يسأل الله من الدنيا والآخرة ما يستعين من الدنيا ما يستعين به على الآخرة، ومن الآخرة ما ينجيه الله به من عذاب يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء المعروف: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها ماذا؟ معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، والموت راحة لي من كل شر. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، الطرفين، طلاب الدنيا وطلاب الآخرة، والذين يستعينون بالدنيا على الآخرة، كل منهم له نصيبه، وسيؤتيه الله ما طلب، سيؤتيه الله ما طلب، إلا أن إعطاءه للكفار والفسقة لا يدل على محبته إياهم، وإنما يدل على الاستدراج والعياذ بالله، يدل على الاستدراج. وأما المؤمنون فإن ذلك ما يعينهم الله به في أمور دنياهم، فإنهم يعملون به في صلاح آخرتهم. ومنهم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله تبارك وتعالى سريع الحساب،

من إتمام هذا النسك. والذكر الذكر على قسمين، هناك الذكر المطلق المشروع في كل وقت، وهناك أذكار مخصوصة في هذه الأيام، أعني أيام التشريق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. فمن من الذكر المقيد التكبير المسنون عقب الصلوات، والذي يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، مدته 5 أيام، يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق، بعد الصلاة وقبل أن نبدأ بأذكار الصلاة نكبر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أما هذه الأيام مع بداية هذه العشر فإننا نكبر بأصوات عالية بالنسبة للرجال وفي كل وقت، وليس الدبر كل صلاة كما هو الحال في التذكير في الذكر الذي يكون أيام التشريق ويوم العيد ويوم عرفة. فلذلك ينبغي لنا تطبيق هذا الأمر العظيم. البعض من الناس يعني إذا جاءت أيام التشريق توسع في المناكح والملابس والمشارب ونسي الذكر وأبعد عن الله عز وجل، وكأنه يمن على ربه كأنه يمن على ربه عمله، والله عز وجل هو الذي وفقه لذلك. فالواجب هو شكر الله على ما من به من التوفيق لأداء هذه الأعمال. واذكروا الله في أيام معدودات، تبالغوا في الذكر من ذكر التكبير والتهليل والتحميد في كل وقت، ويتأكد دبر كل صلاة في الصيغة التي بالصيغة التي سمعناها. ثم بعد أن حث على الذكر وأمر بذكره سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة، قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. كما قلت لكم أيام التشريق هي اليوم 11 و12 و13، ولا يجوز صومها ولا ينبغي، بل نص بعض العلماء على التحريم إلا في حق من لم يجد هديا ولم يتمكن من الصوم قبل ذلك قبل يوم العيد، فإنه يصوم أيام التشريق والعشرة والسبعة الباقية عندما يعود إلى بلده أو في الطريق أو في أي وقت شاء بعد أن يرجع، وكلما بكر كان أفضل وأولى. فمن تعجل في يومين، هذه الأيام الثلاث يومان البقاء فيهما في منى واجب على جميع الحجاج، فإنهم يرمون اليوم الأول الجمرات الثلاث بعد الظهر في اليوم 11، ولا يجوز تقديمه عن الظهر عن الزوال، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ويرمي الجمرة الأولى بعد الزوال ثم يتنحى عنها ويتوجه إلى القبلة ويدعو الله طويلا بما يفتح عليه، ثم يذهب إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات مكبرا مع كل رمية، وهذا من الذكر المنصوص عليه في الآية، ثم يتنحى عنها ويتوجه إلى القبلة ويدعو الله طويلا، ثم يتوجه إلى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كل يكبر مع كل حصى، لكنه لا يقف عندها كما يقف عند الجمرتين السابقتين. في اليوم الثاني عشر يفعل مثل ما فعل في اليوم الحادي عشر، يبيت بمنى ويبقى بها ويرمي الجمرات الثلاث على نحو ما بينت. فإذا رمى في اليوم الثاني عشر فهو بالخيار، إن شاء تعجل وذهب وطاف طواف الوداع وسافر، وإن شاء تأخر وهو الأفضل فيطوف فيرمي في اليوم الثالث عشر كما رمى في اليوم الذي قبله، ثم وهي آخر أيام التشريق. على أنه ينبغي التنبيه بأنه إذا عزم على الاكتفاء باليوم الثاني عشر والتعجل فإن عليه أن ينصرف قبل غروب الشمس، فإن عليه أن ينصرف قبل غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس وهو لم يرحل لزمه المبيت والرمي من الغد. اللهم إلا في حالة واحدة، من كان قد يعني حمل متاعه على السيارة لكن حبسه السيرة والزحام فلا بأس، فإن هذا لا حرج عليه لأنه بذل جهده، إنما هذا هو الذي استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال فلا إثم عليه، والمقصود ليس مجرد رفع الإثم، وإنما المقصود هو اتباع السنة لمن اتقى، فإن رفع الحرج يحصل لكل من اتقى الله سبحانه وتعالى، ولذلك فصل هذا التفصيل في هذه المسألة. ثم أمر بتقواه عز وجل، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. قال الإمام طلق بن حبيب تابعي المشهور، وقد قال له قوم لقد ظهرت قبلنا أقوام، أو لقد ظهرت قبلنا فتن كموج البحر فما المخرج منها؟ فقال رحمه الله المخرج منها تقوى الله عز وجل. قالوا صف لنا التقوى. قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف ماذا؟ تخاف عقاب الله. هذه حقيقة التقوى. ثم ذكرنا بالمحشر يوم القيامة، قال واعلموا أنكم إليه تحشرون، ستجمعون وتحاسبون وفي عرصات القيامة، ثم تعرض عليكم أعمالكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يتمنى على الله، فمن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد إن شاء الله. درس الغد سنجعله في بيان صفة الحج والعمرة مع بيان أحكام الزيارة في المدينة النبوية للصلاة في المسجد النبوي، أعني درس الغد بعد الفجر، سنجعله نخصصه لبيان صفة الحج والعمرة وما يتعلق بها من أحكام، وكذلك نبين فيها أحكام الزيارة لمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما اليوم بعد المغرب فيكون في الكرسي الآخر، ويكون الدرس في كتاب الحج من كتاب منار السبيل. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول يذكر بأنه أوصاه كثير من الإخوة والزملاء بتبليغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فأخشى أن أزعجه صلى الله عليه وسلم بقولي فلان يسلم عليك فلانة تسلم عليك وأهل مجرى. هل هناك أسلوب مختصر لتبليغ هذه السلام المجموعة؟ هذه الوصية لا تنفذ لأنها بدعة، ولا يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن نرسل إليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. طبعا هذا أمر غيبي، كيف ترد وكيف يرد هذا علمه إلى الله وحده. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ماذا نفهم من هذه الأحاديث؟ هل يفهم منها أنك ترسل السلام مع الناس أم تسلم عليه من أي مكان؟ ها أجيبوا عباد الله، تسلم عليه من أي مكان. وأما إرسال السلام فهذا أصلا أن تقول لا أريد أن أزعجه، هو يزعج لكونه بدعة، لكونه بدعة من البدع التي أحدثها الناس. فأنت سلم من بلدك وسلم من قريب وسلم من بعيد، كل ذلك يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبك بإذن الله تبارك وتعالى بكيفية وطريقة لا يعلمها إلا الله وحده، فإياك والبدع. ولذلك يروى عن الإمام علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب المسمى زين العابدين رحمه الله تعالى من كبار التابعين المباركين ومن آل البيت، لما سمع رجلا يقول يعني توجه من بيت المقدس قال أذهب للصلاة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ارجع فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا ماذا؟ إلا سواء. الأندلس في آخر الدنيا بعد أن فتح الله على المسلمين وضيعت لما ضيع الناس الدين بعد حكم دام 800 عام. فنسأل الله أن يعيد الإسلام مجده التليد، وذلك بتقوى الله عز وجل والحفاظ على سنته والبعد عن البدع والمعاصي والخرافات. فهنا يعني لا يصلح أنك ترسل السلام أو تبلغ السلام، قل لهم أنتم سلموا من بيوتكم وصلوا وسلموا عليه من بيوتكم، أكثروا من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء، ولا تكتفوا بصلعم أو صاد سين تكتبونها، لا هذا قمة البخل والعياذ بالله، حتى الحبر لا يريدون أن يكتبوا فيه به صلى الله عليه وسلم، يكتب لي صلعم أو يكتب لي صاد سين، هذا من الجفاء والله، هذا من ماذا؟ من الجفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صلوا عليه وسلموا من أي مكان شئتم فذلك يبلغ له، ولا يحتاج الأمر إلى أن ترسل سلامك مع فلان وفلان من الزوار. نعم. السائل يقول ما حكم استعمال مرطبات العرق ومعجون الأسنان أثناء الإحرام؟ أما معجون الأسنان فلا حرج فيه إن شاء الله، وأما مزيل العرق فلا يخلو أمره من حالين، إما أن يكون ذا رائحة عطرية وهذا لا يستخدم حال الإحرام لأن مس الطيب محرم على المحرم، مس الطيب محرم على المحرم أبدا، لا يمس الطيب بجسمه. فإذا كان مزيل العرق ما له رائحة عطرية هذا لا تستعمله وقت الإحرام، أما إذا كان مزيل يزيل دون أن تكون له رائحة عطرية وكان طاهرا خاليا من الكحول فلا بأس بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. سأل الله إليكم، يقول يذكر بأنه ساكن في فرنسا والولد الوحيد لوالديه، يقول والدي لا يصلي الصلاة، لم يصلي صلاة قط في حياته، يقول وترك منزلا ومالا، يقول فهل أرثه؟ وإذا كان الجواب لا ماذا أفعل بالميراث؟ ولا شك أن القول الصحيح أن تارك الصلاة ولو كان تهاونا أنه كفر بالله عز وجل، وقد سبق أن فصلنا القول في ذلك غير مرة. لكن من كانوا في بلاد الكفار فليأخذوا هذه الأموال ويوزعوها على أهليهم بطريقة أو بأخرى، ولو على طريق الميراث ليس بنية الإرث وإنما بنية أنها لا تترك لمن؟ للكفار. نعم. قل السائل الكريم، لقد حججت قبل أكثر من 10 سنين قارنا ولم أذبح الهدي جهلا، والآن جئت حاجا، ماذا علي؟ وهل حجي ذلك مقبول؟ ولم تصم على أي حال، إن كنت قادرا على الهدي فإنك تقضيه الآن، وإن كنت غير قادر فلتصم 10 أيام الآن، 3 في الحج و7 بعد الرجوع عن الحج الحالي إن كنت متمتعا أو قارنا، ثم اقضي 10 أيام في بلدك عن هدي التمتع القديم إذا كنت غير قادر على شرائه وذبحه. وهناك البنك الإسلامي يبيع هدي رخيص وهو مأمون ومضمون أن يصل إلى مستحقيه تحت رقابة مشايخ وعلماء، وحتى الذبائح تحت رقابة خبراء وعلماء وطلاب علم. وسمعت أن القيمة 450 ريالا، لأن يعني البنك الإسلامي للتنمية يتكفل بتكملة إجراءات الشحن والتبريد وتعليب وما إلى ذلك. نعم. مدعوم. ها؟ مدعوم مدعوم مدعوم من البنك الإسلامي ومدعوم من الدولة، فينبغي أن نستغل من الذي لا يقدر يعني أن يشتري هديا أكبر أو يعني بنفسه، فعليه أن يوكل البنك وذلك مجزئ عنه بإذن الله، وحتى الذي فاته الهدي السابق يشتريه من البنك الإسلامي. لكن كما قلت وأنبه مرة أخرى، وينبغي أن ننبه في كل يوم كما نبه العلماء ونبه ولاة الأمر على أنه لا ينظر إلى تلك الجمعيات التي تدعي أنها تأخذ منكم نقودا لتذبح لكم الإيش؟ الهدي والأضاحي، فهم دجالون وكذابون. إنما إما أن تذبح بنفسك وإما أن توكل البنك الإسلامي عن طريق الحساب في بنك الراجحي، وهو مبثوث الآن في مكة والمدينة ولله الحمد، المصارف موجودة، وحتى عن طريق النت وحتى عن طريق الهاتف المصرفي تستطيع أن تدفع قيمة الهدي. وكما قلت لكم إنه مضمون بإذن الله تعالى، في اليوم في الأيام الأولى يصل إلى خارج المملكة وفي الدول الإسلامية القريبة. فإذا علينا أن نحرص كل الحرص على العناية بذلك و ألا نهمل هذا الأمر. أكرر وأقول، الذين يقولون لك أعطنا 200 ريال ونحن نذبح لك أضحية، أعطنا 300 نحن نذبح لك أضحية، يأتي صاحب المخيم ويقول للناس أعطوني على 200 تصوروا إذا كان عنده 3000 حاج ويأخذ 200 ريال على كل حاج، كم يكون الناتج؟ ملايين، أليس كذلك؟ 200 × 3000 كم تطلع؟ ها؟ 600,000 أو 6 ملايين؟ 6 ملايين. فهؤلاء دجالون، انتبهوا انتبه. أمس كان طرح سؤال وقال الأخ أخذ يكرر هذا موثوق وهذا ثقة، ما في هادي ب200 ريال عشان تقول لي موثوق فيها. إن كان دجاجة ولا ديك يمكن ديك رومي ولا بط ولا وز. فانتبه، هؤلاء لا يضحكون عليكم، اذهبوا إلى البنك الإسلامي وادفعوا فيه، فإن ذلك مضمون الوصول إلى مستحقيه. نعم. صلى الله عليكم. الشيء بالشيء يذكر، قبل سنوات عدة قبل ما يمنع مثل هذه الحملات أتاني أحد الخيار ولا أزكي على الله تعرفونه حق المعرفة، وقال لي ادخل معي في بيع كوبونات الهدي، عندنا مؤسسة عندها أغنام بمكة ونبيع الكوبونات، وأعتقد أعطاني 300 كوبون، الذبيحة ب250، 50 لي و200 له. فقلت له لا، قلت له لا بد أن أرى الغنم حتى تبرأ الذمة. فذهب بي إلى السوق، سوق الأغنام، وأراني مجموعة من الأسترالي، هذا الذي لا تأكل البسسة، يعني هذا لا تأكله للقطط، يعني من أردى أنواع اللحوم، وقد يكون سنه لا يفي بالأضحية ولا يفي بالهدي، فاتق الله واختار عليك بما هو مأمون وابتعد عن الشبهات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سائل كريم، هل يجوز للحائض أن تحرم؟ نعم، الحائض تحرم من هنا، من ذي الحليفة، من الميقات، وتلبي وتذكر الله وتصعد إلى منى وتبيت بعرفة بها، وتقف بعرفة وتبيت بالمزدلفة، وترمي الجمرات، وتقصر من شعرها، وتنحر هديها إن كانت قارنة أو متمتعة، وترمي الجمرات، وإلى تفعل كل شيء غير الطواف بالبيت، تؤخره حتى تطهر وتغتسل. فإن كان طهرها متأخرا فإياك أن تقربها أيها الزوج حتى تطهر وتغتسل وتطوف وتسعى. فإن كان هذا الطواف والسعي آخر الأعمال وستسافر بعده، يكفيها عن طواف الإيش؟ الوداع. يقول، يذكر السائل الكريم بأنه مصاب بالبواسير، يقول وسلس الريح، كيف يطوف بالبيت؟ أولا نسأل الله لك تبارك وتعالى، نسأل الله لك الشفاء العاجل. وثانيا إذا كنت لا تتحكم فيها فتوضأ لكل صلاة ولكل طواف، ولو خرج شيء أثناء الطواف لا يضرك، كما أنه لو خرج أيضا أثناء الصلاة لا يضرك، طالما أنك لا تتحكم في ذلك. نعم. الحمد لله. يقول دخلت العشر، لكن لا يصلي فرضين بذلك، لا يصلي فرضين بوضوء واحد، وإنما يتوضأ ثم يصلي ما شاء الله من الفرائض والنوافل، فإذا قرب دخول وقت الصلاة الأخرى تذهب وماذا؟ وتتوضأ وتنظف ما تلوث من الملابس. أنا أسأل الله إليكم، في الجمع في عرفة ومزدلفة يتوضأ لكل صلاة ولا يجمع الصلاتين معا بوضوء؟ نعم، هذا هو الأحوط والأولى. نعم. يقول يذكر بأنه دخلت عليه العشر وهو ناوي الحج، يقول كيف يضحي وقد أخذ من شعره وأظفاره؟ يعني كيف هو المفترض أنه أخذ من شعره وأظافره، سيحلق رأسه للعمرة وهو يريد أن يضحي؟ العمرة هذا نسك، التقصير للعمرة والحلق للحج هذا نسك، لا شأن له بالأضحية، بل النسك واجب، واجب لا دخل له في هذا. لكن الممنوع إذا كنت ستضحي أنك تأخذ من أظافرك ومن آباطك ومن شاربك ومن عانتك ومن بشرتك شيئا حتى تذبح أضحيتك، هذا المقصود. والمقصود هو المضحي، ليس أفراد، وليس المراد أفراد أسرته. نعم. يقول نعم صاحب حملة وأتوا بأخ حباه الله بحسن الصوت، يقول ليذكر لنا لنتبعه، يعني كأنه الذكر نعم. الجماعي تلبية ما حكمه هذا؟ نعم يا أخ الكريم اتبع السنة، وأنا أعرف وفقك الله أنك حريص على ذلك، فما جئت إلا لتتبع السنة، وما جئت للحج إلا لتتبع السنة، وما استجبت لأمر الله إلا لتتبع السنة. وما دام هذه حالك وفقك الله، فتأكد بأن أي عمل تعمله موافق لماذا؟ للسنة. ومن السنة أن تذكر لنفسك وتكبر لنفسك وتلبي لنفسك، أما هذا الطرب وهذا الغناء فإنه خلاف السنة، خلاف السنة. كل مسلم يلبي لنفسه، ولا يحتاج أن نقلد هذا الذي يغني بالتلبية، فإن ذلك من البدع التي أحدثها الناس. لا تبحث عن حسن صوت ولا سيء صوت، وإنما عليك أن تلبي لنفسك وترفع صوتك، بالنسبة للرجل يرفع صوته، والمرأة تسمع نفسها. وفعلنا أن نتقيد بالسنة فإنه طريق الجنة. نعم. يقول سؤال تكرر كثيرا، توثيق أعمال الحج والعمرة بالفيديو والكاميرا. نعم بالصور. أخي المسلم الحاج، لماذا جئت أنت؟ ابتغاء ماذا؟ ها؟ مرضات الله، ابتغاء وجه الله. والحج عبادة، والعبادة لها شرطان. الشرط الأول الإخلاص، تبتغي بهذا الحج وجه الله لأنه عبادة. والثاني أن يكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا تريد من هذا التوثيق؟ تريد أن تنشر للناس أنك الحاج فلان؟ هذا أمر خطير، يخشى أن يجرك إلى ماذا؟ ها؟ إلى ماذا؟ إلى الرياء والسمعة، ويخشى أن يحبط عملك بذلك إذا قصدت هذا. فلا ينبغي التصوير في الحج، ولا أخذ الصور التذكارية في المناسك وفي المشاعر الذي شغف به الناس وشغلوا به والعياذ بالله. أولا أن التصوير محرم، والمصور ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله المصورين وهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. ثانيا، لماذا توثق؟ لماذا؟ ما الغرض من التوثيق؟ الله يعلم أنك حججت، ويعلم أنك طفت، ويعلم أنك سعيت، ويعلم أنك رميت الجمرات، ويعلم أنك صليت، ويعلم أنك بت بمنى ووقفت بعرفة. لكن هذا التوثيق الذي يحرص الناس عليه أرى أنه محرم، فضلا عن كونه بدعة، فضلا عن تحريم التصوير، فضلا عن كونه قد يدخل على قلبك الرياء وأنت لا تدري. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الرياء، وهو الشرك الخفي. الشرك الخفي، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، فسئل عنه وقال الرياء. نعم. السؤال الأخير يا شيخ. نعم. يقول يذكر بأنه سيحج عن ميت، متمتعا. يقول والميت لا يتمتع، انتهى تمتعه، يقول هل يسقط عنه الهدي؟ لا أدري عن فهمك للتمتع وفقك الله، هل تظن المقصود بالتمتع الأكل؟ لا، ليس هذا هو المراد. المقصود بالتمتع أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج وتبقى بمكة ثم تحج من في نفس العام، هذا هو التمتع، وليس المقصود الميت أن يأكل من الأضحية ولا، ليس هذا هو المراد. سؤال عجيب يعني. التمتع هو هذا، أن تحرم بالعمرة ثم تؤديها وتحل من عمرتك وتبقى محلا حتى يأتي اليوم الثامن، ثم تحرم بماذا؟ بالحج، ولا تعود إلى بلدك. هذا هو صفة التمتع، وهو إن شاء الله يصل إليه، ما لا شأن له في الأكل ولا في الشرب ولا في التمتع الذي تبادر إلى ذهنك. نعم نعم. يقول يذكر بأن والدته عندها المال، نعم، لكنها مقعدة ومكة 450. يقول أيهما الأفضل في حقها، أن تحج بنفسها وتوكل عنها، هي مقعدة، يعني إن كانت مقعدة على السرير فحج عنها أنت، وإن كانت تستطيع وتمشي وتروح وتأتي وتذهب الأسواق وتزور الجيران ونحو ذلك، لا، لا يحج عنها، بل تأتي بنفسها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى درس الليلة بعد المغرب في الكرسي في الحلقة رقم 1 في الحلقة الوسطى بين الحصوتين إن شاء الله بعد المغرب.